يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا وسدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أستاذنا يعني بدأ بالأسرة اللاحقة، وهنالك أيضا أسرة سابقة. هذه الأسرة السابقة هي الأصل بالنسبة للأسرة اللاحقة التي ذكرها الشيخ، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. موسى عليه السلام هو أعظم رسل بني إسرائيل، ومعلوم أنه ذكر في القرآن 36 مرة، يعني لا يوجد ملك ولا رسول ذكر عشر ما ذكر موسى عليه السلام. ومعنى ذلك أن موسى عليه السلام مثال عظماء البشر، والعظماء لا بد أن يكون لهم أرومة وأصل. هذه الأرومة وهذا الأصل ظاهر من الآيات التي تلاها علينا القارئ جزاه الله خيرا. هذه أسرة عمادها الأم، وأوحينا إلى أم موسى. ولماذا البدء بأم موسى؟ لأن الأم هي الوسيط الأول في القيام بالمسألة التنشئة، وهي التي توفر الرعاية والأمان. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفصاله 30 شهرا. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. فهذه الأم التي تعيش في هذا الظرف الصعب، الطاغية يتتبع الولدان، يبقر البطون ويقتلهم. فهذه الأم يعني عندما ولد موسى عليه السلام ولد في غير عام المسامحة. هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة. وهنا أيضا يعني لا ذكر لوالد موسى عليه السلام. بالتتبع في تاريخ الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك عند ابن خلدون، وجدت بأن والد موسى عليه السلام الذي هو عمران بن قاهف بن لاوي كان كبيرا في السن عندما أنجب أولاده. يعني هو أنجب هارون فيما ذكروا أنه كان عمره 73 سنة، وأنجب موسى عليه السلام عمره 80 سنة. سواء كان توفي قبل أن يولد موسى أو في صغره، أو كان شيخا كبيرا، فقد الأسرة لبعض يعني لأحد الوالدين هذا لا يلغي وظيفة الأسرة. فالأم ها هنا قامت بما يجب عليها في مسألة حماية هذا الولد. طيب، نجد هنا أن الله سبحانه وتعالى لكي يصنع موسى على عيني، كما قال تعالى ولتصنع على عيني، كان أولى هذه الصناعات صناعة هذه الأسرة، صناعة هذه العائلة. وكان ذلك في ابتداء الأمر هو حمايته من الخطر الكبير. هذه الحماية جاءت من الله عز وجل بوحي وإلهام. هذا الوحي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا يعني من بدهيات حاجة الإنسان إلى الرعاية في الأسرة، لأن الرضاعة له أثره في قضية الانتماء لهذه الأسرة. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني فاستعدت ذلك بصنع صندوق، وطلت هذا الصندوق بالقار ووضعت فيه قطنا، واستعدت للمعلومات التي تأتي في قدوم هؤلاء ليلا أو نهارا، وهذا معناه أن الأسرة كلها كانت تقوم بهذه القضية. يعني هي كيف تعرف أن الجنود سيأتون؟ أكيد يعني هذا من الأسرة الصغيرة ومن الأسرة الممتدة أيضا. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي من مستقبله أن يقتل، ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الانتقال في السياق إلى يعني إنا، يعني جملة اسمية صدرت بإنا التي تفيد التأكيد مع ناء التي تفيد الجمع، يعني جمع العظمة. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فهما بشارتان: أنه سيرد إليك إلى هذا البيت، والبشارة الثانية أن حمايته ليست فقط لأنه ابن لهذه الأسرة المسلمة، ولكن الله تعالى يحميه لأنه سيكون يعني راعيا لل يعني رسولا. ومعنى ذلك أن أن أن أن أي رسول لا بد له من مأوى، يعني حتى رسولنا عليه الصلاة والسلام يعني لما عدد الله عليه نعمه في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فقد والديه انتقل إلى الأسرة الممتدة، كفله جده ثم عمه أبو طالب. فهذا الإيواء أمر ضروري للإنسان حتى ينشأ نشأة صحيحة. ثم نجد التعاون وتبادل الرعاية في الأسرة. هنا يأتي دور الأخت، وقالت لأخته قصيه، يعني قالت لأخته قصيه، هذا القص يعني التتبع. ولكن البنت كانت حكيمة، لم تكتفي بمجرد القص الأثر، ولكنها يعني انتقلت إلى مرحلة أخرى، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب من بعيد. ثم لما وجدت الفرصة حتى تتقدم وتتحدث يعني من أجل الكفالة، تقدمت ولم تتردد. طيب، هنا نحن نجد أن أهم ما في قضية هذا البيت الإيماني هو قضية حفظ الأمان، قضية الشعور بالانتماء. ولذلك موسى عليه السلام لم يفقد الصلة بأهله ولا بقومه، والدليل على ذلك لما رأى يعني بعد ذلك الذي من شيعته مع الذي من عدوه. فإذا موسى عليه السلام ارتبط ببيتين هنا: البيت الأصلي الذي هو بيت أمه وأخته وأخيه، والبيت اللاحق الذي حصل بعد ذلك في قصر فرعون، فتلقى الانتماء والإيمان والقوة والشعور بالأمان عند أمه وعند أهله، وتلقى العلوم المفيدة في قصر فرعون، لأنه تربى أيضا في قصر فرعون، فحصل بذلك على الكمالات كلها، وأصبح بعد ذلك مستعدا للقيام بهذه المهمة. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. كي تبني بيتا أو دار لا بد له من أحجار، وكذلك كي تبني أسرة دقق يا مؤمن واحتار. احفظ عني ما سأقول، فبناء الأسرة أسرار. السر الأول في الزوجة، فهي الجنة وهي النار. فبذات الدين إذا تظهر، فستبلغ نيل الأوطار. أكرمها أحسن عشرتها، فهي إلى الجنة مشوار. والسر الثاني كن رجلا غيره وتواضع ووقار. اتبع آيات القرآن ولتحفظ منه الأخبار. والسر الثاني يا هذا يكمن في درب الأخيار. كن في بيتك مثل محمد ولتسلك نهج المختار، كي تبني بيتا أو دار لا بد له من أحجار، وكذلك كي تبني أسرة دقق يا مؤمن واختار. ما شاء الله ما شاء الله. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي. وعن هناك البشر بادي. شيخ الحبيب، أسرة الحبيبة في غزة، أسرتنا في غزة، ماذا تقول لهم؟ والله أقول لها كلام دقيق جدا. ما من حدث بعد الحرب العالمية الثانية يفوق هذا الحدث. أقلية محاصرة 70 عاما، تواجه جيشا من الدرجة الأولى في المنطقة ورابع جيش في العالم، والعالم كله بكل إمكاناته مع هذا الجيش، وينتصر هذه الفئة المؤمنة. يعني ما في آية بتأثر فيه إلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء. يعني شعب محاصر 70 سنة، العالم كله ضده، وأقوى دولة في العالم ضده، ودخل بالإسلام بفرنسا 8 أضعاف بعد القصة هي. 8 أضعاف. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تدخل إلهي صارخ في هذا الموضوع، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والله درس للعالم كله، كلام دقيق جدا. الدخول في الإسلام بفرنسا 8 أضعاف بسبب أهلنا في غزة. نعم، ضعاف، محاصرون، شيء غير مقبول، ومع ذلك هددوا أقوى قوة في العالم. الحمد لله. الحمد لله. والنصر قادم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. جزاك الله خير. الله يكرمك. شكرا لك شيخ الحبيب. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي. وعن هناك البشر بادي. ما أجمل هذا المشهد، ما أعذب هذه العاطفة، ما أروع هذه العبارة والتعبير، يصوغها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لسعد بن أبي وقاص وقد جاء يعوده وكان مريضا، فقال: يا رسول الله، إني رجل ذو مال، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة التي كلها عذوبة وكلها روعة وكلها جاذبية، قال: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك. يا الله، لقد كان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفقتك على أهلك، لكن انظر كيف قسم النفقة لقمة لقمة، ثم جعل طريقة التعاطي شعيرة تعبدية، فالزوج يرفع اللقمة بيده ليقدمها ويوصلها إلى فم امرأته في مشهد من مشاهد التمازج العاطفي والأنس الزوجي، ويجعل هذا كله شعيرة تعبدية وصدقة يتصدق بها العبد. هذا المشهد وهذه العبارة وهذا التعبير ندخل منها إلى عالم الأسرة. عالم الأسرة جعل الله الحياة الزوجية فطرة في الكون، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وجعله فطرة بين الناس، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الأسرة هي الخلية الأولى في جسد الأمة، وهي اللبنة الأولى في بنائها. الأسرة هي محضن النشأة الأولى ومدرسة التعليم الأولى التي تتلقى الأجيال في أول مدرج الحياة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك جعل الله قوام الأسرة بالدين، فتجد تعاليم الدين تحف الأسرة من بداية الخطوبة إلى قسمة الميراث. وأكثر الأحاديث والآيات، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في الصلاة ثم في أحكام الأسرة، استوعبت استيعابا كاملا. ولعمق الدين في إدارة الأسرة ابتدأ الله سورة النساء بهذه الآية العظيمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فجعل قوام الأسرة التقوى ومظلتها رقابة الله، إن الله كان عليكم رقيبا. ولا يمكن أن تسير حياة الأسرة بهناء وانتظام ما لم تكن المظلة تقوى الله عز وجل. جعل الله عز وجل التعامل الأسري شعائر عبادات، مع أنه تحقيق لرغبة وفطرة وحاجة بشرية، لكن جعله الله شعائر عبادات. اللحظة الحميمية عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. المؤانسة الزوجة عبادة، رحمة الأطفال عبادة. إذا كان المسجد ساحة عبادة للصلاة، فالبيت ساحة عبادة للشعائر الأسرية. فللأبوين البر، وللزوجة الإحسان، وللأبناء الرحمة. جعل الله الأسرة دورة جديدة للحياة. من أجمل المشاهد التي أشعر بنشوة لرؤيتها إذا رأيت شاب وشابة حديث عهد بعرس معهم بواكير نتاجهم الأول، أشعر أنني أرى دورة جديدة للحياة. أتخيل أبوي هذين الشابين وقد أحيلا للتقاعد وسلم الراية لهذا الجيل، وهذا الجيل يستقبل وافدا جديدا للحياة. وجعل الله محضن تواصل الأجيال هذه الأسرة. إن الذي يميزنا نحن المسلمين في بيوتنا وأسرنا أن تعاملنا الأسري قائم على أنه كله عبادة. تعامل الابن مع والديه، وتعامل الزوج مع زوجته، وتعامل الوالدين مع أبنائهما، كلها عبادات. وكما بدأت بمشهد نبوي فإني أختم بمشهد نبوي يبين كيف جعل الله المشاعر الفطرية داخل الأسرة مدرجة إلى الجنة. أتت امرأة تحمل ابنتين لها إلى بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، فسألت أمنا عائشة طعاما، فلم تجد عائشة في بيتها إلا ثلاث تمرات، فأخذت التمرات الثلاث ودفعتها للمرأة. المرأة مع ابنتيها ثلاثة والتمرات ثلاث، حاصل القسمة ثلاثة على ثلاثة واحد. فالمرأة قسمت التمرات بين ابنتيها فأعطت لكل واحدة تمرة وأبقت تمرة لنفسها، فلما رفعت تمرتها إلى فمها ازدحم أمام فمها 3 أكف، كفها يحمل تمرتها وكفي ابنتيها تجاذبانها التمرة، فردت التمرة من فمها وشقتها بنصفين وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصفا ومضت. وبقيت عائشة رضي الله عنها مشدوهة أمام هذا المنظر العاجب، فما إن أتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قصت عليه القصص بتعجب واندهاش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب لها برحمة ابنتيها الجنة. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. ما شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك. نفع الله بك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي. وعد هناك البشر بادي. الحمد لله المنتصر لأوليائه، منتقم من أعدائه، المتفرد بعظمته وكبريائه، الذي لا يخفى عليه شيء في أرضه ولا سمائه. وصلاة ربي على من رفع ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه. يقول الله سبحانه وتعالى: ليظهره على الدين كله، في سواعد الإخاء في نسخته 13، وعلى مسرح منابع الإخاء، ومن أجل الحصول على وسام سفراء الحب، هذه الليلة تتحول التربية والقيم والأخلاق والتعب والسهر للوالدين من المفهوم المجرد إلى كيان قائم بذاته في شخصية أبنائنا. ولي في هذه الليلة رسالتين. أما الرسالة الأولى للوالدين، ربح البيع، ابتلت العروق، ثبت الأجر إن شاء الله. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل أبناءكم قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. وأما رسالة الثانية فإليكم يا ضيوف سواعد الإخاء، والله ثم والله ما ذهبت إلى دولة أو معرض كتاب أو مؤتمر إلا أجد ظاهرة جديدة. أعلم الجميع يشاهد، كثير يشاهدون سواعد الإخاء. الظاهرة الجديدة إنه يجري وراي طفل يقول لي، تكون أحد أم رسلته في مؤتمر أو معرض كذا، يقول أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، متى أكون في سفراء الحب؟ متى تأخذوني سفراء الحب؟ وأمهات يمسكون، متى أشوف ولدي على مسرح سفراء الحب؟ واليوم أبنائنا أكثرهم كان تواصلهم بالجوال. السنة هذه وصلت إلينا أكثر من 6,000 مشاركة يريدون أن يشاركون في سفراء الحب. الله أكبر. فما اخترنا منهم إلا 16 فقط. هؤلاء بإذن الله صدقة جارية لكم، فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم. اليوم أنا سعيد والله، وفي نفسي مهرجانات من الفرح والسرور. كنت أرقب هذا المشهد من سنين، واليوم يتحقق، لكن لا يتحقق بصورة معينة، يتحقق بصورة مفرحة. نذهب لليمن. العريفي تفضل. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات، خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا، لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وعنضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، ذو العرش رفيع الدرجات، حكيم خبير أوجد على مراده الكائنات، وما لها من حركات وسكنات. ما لي مع الله في الدارين من سبب، إلا الشهادة أخفيها وأبديها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، المعصوم من كل الشهوات، شمس الدجى وقمر الليالي الحالكات، الفصيح لسانه وبلسانه يتكلم أهل الجنات، المأمول حبه وبحبه تتضاعف الحسنات. اللهم صل وسلم وبارك على أكمل المخلوقات، ما دامت الكواكب في أفلاكها والنجوم سابحات. لك المشاعر دون الخلق تشتاق، يا من هداك لنا طب وترياق، صلى عليك إله الكون ما نظرت إلى بديع صنيع الله أحداق. إنه لا يسرني ويسعدني أن أقف أمام كوكبة من مشايخ هذه الدنيا، مشايخنا وتاج رؤوسنا، نجوم الدجى وكواكب الليالي الحالكات، كأول سفير من سفراء الحب من دولة اليمن، محبكم وابنكم الماهر حذيفة محمد العريفي من دولة اليمن، أبلغ من العمر 10 سنوات، أدرس في مقرأة الماهر تعليم القرآن الكريم، غادرت اليمن منذ أن كنت في المهد صبية، ولم أعرف عنها إلا ما يقصه علي أبوي عن حضارة اليمن وتاريخها وعلمائها، كالشيخ الشوكاني والشيخ ابن الأمير الصنعاني والشيخ العمراني والشيخ عبد السلام المجيدي والكثير من علماء اليمن. ولقد من الله علي أن أكرمني بأبوين كريمين أحسن تربيتي وتأديبي وتعليمي، وذلل الصعاب لي، ولطالما ساهرا الليل وتعبا في النهار من أجل تعليمي وتحفيظ القرآن الكريم، وكان سببا بعد الله عز وجل لتحبيبي كتاب الله وحفظه وتعلمه. وبدأت مسيرتي في حفظ القرآن وأنا في السن 7 من عمري، وكانت أمي تصحح لي قراءتي، وأبي يسمع لي ما حفظت من مقرر ويصبر على أخطائي، وأمي تهتم برعايتي ومتابعتي وضبط محفوظي، حتى أكرمني الله بحمل كتابه، وذلك بفضل الله ثم بفضل والدي وفضل شيخي سام بن علي حفظه الله ورعاه، وأسأل الله أن يدخلهم واسع جناته ويدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة. وطموحي أن أكون عالما ربانيا قارئا مقرئا، وأن أكون نافعا لأمتي من المتقنين لتلاوة القرآن وتفسيره، وأن أكون من المجددين لهذه الأمة دينها. وأما عن وصيتي للأشبار الذين هم بعمري، أقول استغل العمر الصغير في حفظ القرآن وأخذ العلم النافع، فإن الحفظ بالصغر كالنقش على الحجر. وأخيرا أختم بكلمة أقولها الآن، أن أشكر والدي وشيخي سام، ونسأل الله أن يدخلهم الجنة ويغفر لهم ويعفو عنهم. وأريد أن أستأذنكم مشايخنا وأستاذ محمد السيد أن أشارككم بفقرة قرآنية قصيرة. قل ما تسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. جزاك الله خير. البابا الحذيفة كان بقي له 18 جزء أنهاها في شهر واحد. أيوة ما شاء الله تبارك الله البطل. دكتور فاضل، ماذا تقول لحذيفة؟ كلام بينك وبين حذيفة. ما شاء الله عليك حذيفة. أنت عارف مين كمان فرحان بك؟ إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني وانت في طريقك لدرس العلم في ليك حرس شرف واقفين على الجنبين، مش عساكر عاديين كده، لا لا، دول ملائكة يضعون أجنحتهم طلب يعني رضا بما تصنع. أيضا ابن عباس بيقول إنه كل شيء يستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في الماء تستغفر له. لكن أهم حاجة العلم ده يكون بنية صالحة ويصحب الحفظ يصحبه التدبر والفهم. ربنا يوفقك ويكرمك ويبارك فيك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت معلما في مدرسة، والقصة قبل 20 سنة تقريبا. أحد الطلاب الذين يعني أقوم على رعايتهم وتعليمهم توفي والده وترك 3 أولاد، أكبرهم كان عمره 15 سنة أو 15 سنة. أمهم اتخذت قرارها فورا بالقعود على أيتامها ورعايتهم وتربيتهم وتعليمهم وتوجيههم. كانت تأتي بهم إلى المسجد 3 أيام في كل صيف، وتقف على باب المسجد في سيارتها حتى ينتهوا وتأخذهم وترافقهم في طريق العودة إلى البيت. إلى هذا المستوى ترك الأب يعني هؤلاء الأولاد، ومالا ليس بالقليل ولا بالكثير ترعاهم به. تخرج بعد حين من أبنائها الطبيب ومهندس المعلوماتية ومربية فاضلة بابنتها، درست التربية. قالت لي يوما ابني فلان سيدرس الشريعة. استغربت، سألتها ما مجموعه في الثانوية العامة، وأنا أذكر أن مجموعه يؤهله لدخول أي فرع في الكليات والجامعات يريده حتى الطب. فقالت لي: اخترت أفضل ولد عندي لأجعله خالصا لوجه الله، الله، وداعية في سبيله. قلت لها: جميعهم ما شاء الله، يعني الطبيب أيضا في سبيل الله؟ قالت: هذا قدوتي فيه مريم عليها السلام، لما قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا، فأرادت أن تجعله لله ودرسته الشريعة رغم أن مجموعه كان يؤهله لأي كلية يريدها. قالت لي: أريد المتفوق أن يدرس العلم الشرعي ويكون داعية إلى الله تعالى بحاله وبمقاله. وقالت لي: لا يليق بي أن أقدم لله إلا أفضل ما وهبني. ابنها اليوم داعية إلى الله ومتميز في تخصصه في الحديث النبوي. من روائع هذه الأسرة وتلك الأم أنها أخذت عهدا على أولادها: أنني سأعلمكم وسأربيكم وسأسعى في تنشئتكم على أن كل واحد منكم بعد أن يدخل العمل وينجح فيه ويصبح له دخل، أن يتولى ويتعهد فقيرا أو فقيرة لا يستطيع التعلم، حتى تكافئ الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سألتها يوما: ما الذي يعينك في هذا الطريق؟ الطريق صعب. قالت لي: كان أول ما استعنت به الدعاء والتوجه إلى الله أن يصلح لي في ذريتي، وأرى أثر الدعاء في أولادي يوميا، أن الله أصلح لي في ذريتي. سألت ابنها مرة وقد يعني كبر في السن وأصبح شابا: ما الذي دفعك إلى الجد والاجتهاد حتى وصلت إلى الشهادات العليا؟ قال لي: لهفة أمي ودموع أمي ودعوات أمي التي كنت أسمعها. أنا أحب من الأب والأم إذا دعا لأولاده أن يسمعهم أنه يدعو له. قال لي: هذه الدعوات ترن في أذني، كنت أخشى أن أخيب ظنها، كنت أخشى أن أخيب ظنها أو أحزنها، ويقول الناس يوما: إن الأم لا تصلح للتربية وحدها. هذا ما قاله لي: ولو أن النساء كمن رأينا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بيضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي. وعد